بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بقر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التمييز. باب التمييز هذا أحد الأبواب المنصوبة، هذا أحد الأبواب المنصوبة. إن مر معنا فعل به، ظرف الزمان، ظرف المكان، الحال، كلها منصوبة. وأيضا التمييز، التمييز يكون منصوب، هو من الباب التمييز. والتمييز لغة، التمييز لغة هو الفصل بين الشيئين، هذا التمييز. التمييز في اللغة الفصل بين الشيئين، يعني افصل كذا عن كذا، افصل كذا عن كذا. أما اصطلاحا كما ذكره المصنف، اصطلاحا كما ذكره المصنف، نقول التمييز ها هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب والمصنف قال المفسر لمن بهم من الذوات ومثل للذوات والنسب، مثل الذوات والنسب. فنقول التمييز ها هو الذي يفسر من بهم ها من الذوات والنسب. الذوات والنسب، انتبهوا، معنى كلمة النسب ليس نسب الشخص اللي هو أباؤه أجداده وقبيلته، لا، المراد بالنسب يعني ننسب لك وصف، ننسب لك وصف. مثل قوله هنا: تفقأ بكر شحما، يعني ها يعني سمين، ها تفقأ بكر شحما، هذا نسبة. الآن فسر ما أبهم، صح ولا لا؟ لكن هل الذي أبهم ذات ولا نسب؟ ها نسب، يعني نسب لبكر نسب الشحم للتفقع. يعني ماذا تفقع بكر؟ هل تفقع علما؟ تفقع ذكاء؟ تفقع صحة؟ ماذا تفقع؟ ها شحما. إذن هذا تمييز نسبة، تمييز نسبة. وعندك تمييز الذوات كما سيأتي، تمييز الذوات. إذن أفادنا المصنف أن التمييز اسم لا يكون إلا اسم، لا يكون الاسم. ما الذي ضد الاسم؟ الفعل. إذن التمييز لا يمكن يكون فعل، التمييز لا يمكن يكون فعل. طيب، المنصوب، المنصوب أفادنا أن التمييز لا يمكن يكون مرفوع، لا يمكن يكون مرفوع ولا مجرور، لا بد أن يكون منصوب. المفسر لمن بهم من الذوات، من الذوات ها واضيف أنتم أو النسب، أو النسب. طيب الحال ها مفسر لمن بهم من الهيئات، الحال يفسر الهيئة، هيئة الشخص. والتمييز يفسر الذوات، والمراد بالذوات الأعيان، الذوات الأعيان، الذوات الأعيان، المسجد، الكتاب، صح ولا لا؟ ها النعجة، البعير، القلم إلى آخره، هذه الذوات. المراد بالذوات وش ما هي؟ الأعيان، الأشياء يعني، الأعيان. إذن التمييز يفسرها، التمييز يفسرها. طيب انتبه، ثم مثل المصنف قال قبل ذلك التمييز في الذوات، التمييز في الذوات يكون في الأعداد، التمييز في الذوات يكون في الأعداد والمكاييل والمسافات، المساحات، والمساحات ها يكون في الأعداد والمكاييل والمساحات. المراد مساحة الطول والعرض إلى آخره، انتبه معي ها. تمييز في أي شيء ها؟ في الأعداد. تقول مثلا انتبهوا عندي 20 ريالا، هذا تمييز ريال، هذا في الأعداد. ها الثاني وشو؟ المكيد. تقول صاع ها بر، عندي 20 صاعا برا، عندي 20 صاعا عند مثل المصنف تقول مثلا لا أحسنت رطلا زيتا، اشتريت رطلا زيتا، رطلا زيتا، هذا التمييز، رطلا مفعول به، زيتا تمييز. إذن هذا يكون في أي شيء في المكيل. المساحات تقول مشيت 20 كيلا، ها 20 كيلا، 90 مترا إلى آخره. إذن التمييز يكون في الأعداد والمكيل والمساحات، والمساحات واضح لا؟ وهذه هي التي يكون فيها الذوات، هذه هي تمييز الذوات يعني الأحيان. أما النسبة فهي تمييز ها لنسبة الشيء للشخص، نسبة الشيء للشخص كالصفة ونحوها، نسبة الشيء للشخص. لكن تقول مثلا صرت 20 كيلا، ها هل في نسبة للشخص؟ لا، صح ولا لا؟ طيب انتبه معي. ثم قال المصنف مثل نحو قولك تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا، ما يعرف تصبب؟ فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، عرقا تمييز منصوب، عرقا تمييز منصوب. طيب تمييز ذات ولا نسبة؟ نسبة، يعني نسب العرق لزيد، نسب العرق، نسب التصبب، نسب العرق للتصبب، نسب العرق للتصبب، هذا نسبة، نسبة. طيب تفقع بكر شحما، وشرب تفقع فعل الماضي مبني على الفتح، بكر فعل مرفوع، شحما تمييز منصوب، ها نسبة لما بنسبة؟ نسبة. طيب وطاب محمد نفسا، طاب محمد، طاب فعل مرفوع مبني على متبنى مبني على الفتح، نعم محمد فاعل مرفوع، نفسا تمييز، تمييز نسبة ولا لمن بهم من الذوات؟ لا نسبة، طاب محمد نفسا يعني نسب الطيب إلى نفس محمد، نسب الطيب إلى نفس محمد. واشتريت 20 غلاما، اشتريت 20 غلاما، ها شراب اشتريته محمد اشترى فعل ماضي كمل مبني السكون، أين السكون؟ نعم الياء، طيب هي أصل اشترى لكن هنا يبنى على السكون، لماذا؟ لاتصال بضمير الرفع المتحرك والتاء. طيب اشتريت التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، احسنت اشتريت ها 20 وشراب 20 تقدير محمد، احسنت مفعول به منصوب علامه نصبه، لحظه خلي يفكر، منصوب نعم وعلامه نصبه الياء، لماذا؟ لانه مثنى صحيح، نعم ملحق بجمع المذكر السالم، صح صح ملحق، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم ينصب بالياء. طيب 20 غلاما، ها محمد تمييز منصوب علامة نصبه الفتح، ما نوع التمييز هنا؟ نسبة ولا ذوات؟ ها ذوات، ذوات، لأنك تقول اشتريت 20، أنت اشتريت 20 ذات، 20 عين، صح ولا لا؟ فسر لنا هذه العين المبهمة، ما هي العين؟ سيارة، بيت، ما هو؟ غلا. إذن هذا تمييز ذوات، تمييز ذوات. ملكت 90 نعجة، ملكت 90، نعم جمال ملكت 90 نعجة، ها ملك فعل ماضي، فعل ماضي مبني مبني على الفتح، أكيد على السكون، لماذا؟ حسنت، نعم متى متصل في محل، ملكت 90 فعل مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، لماذا؟ ملحق وجمع مذكر سالم. نعم، ناحجة تمييز منصوب صح. طيب ما نوع التمييز هنا؟ نسبة ولا ما أبهم من الذوات؟ ما أبهم من الذوات، حسنتم، ما أبهم من الذوات. طيب زيد أكرم منك أبا، زيد أكرم منك أبا، ها من يعرف؟ نعم زيد مبتدا، نعم على طرف الضم، حسنت. أكرم خبر، أحسنت، على طرف الضم، نعم. منك حرف جر، ضمير مبني على في محل، في محل جر، نعم نعم. أبن تميز، أبن تميز. طيب تمييز هنا ما نوع التمييز؟ نسبة ولا ذوات؟ ذوات، نعم لا نسبة، صح فعلا فعلا نسبة، نسبة، نعم. زيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، نعم أجمل منك وجها، نعم. أعرب أبو أحمد، الواو أحسن ما قبل، حسب ما قبل، نعم. أجمل وذا خبر تاني، نعم ممكن يكون خبر ثاني، ايه صح، ممكن يكون خبر ثاني، ممكن يكون خبر مبتدا محذوف تقديره وهو ايضا اكرم، نعم. طيب منك من حرف جر، نعم ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافه، نعم. وجها تمييز، نعم تمييز منصوب، منصوب أكرم. منصوب ما عن التمييز هنا نسبه ولا ادوات؟ نسبه، احسنتم، نسبه. اذا هذا هو، هذا هو التمييز، هذا هو التمييز. لكن بقي عندنا ايضا مسألة، يعني التمييز، التمييز يحول، التمييز يحول. فأولا انتبهوا، أولا يحول عن الفاعل، التمييز يكون محول عن الفاعل، هذا الأمر الأول، يكون محول عن الفاعل، محول عن الفاعل. شو معنى محول عن الفاعل؟ يعني ممكن التمييز هو أصلا فاعل لكن حولناه من الفاعل وجعلناه تمييز، فالتمييز يحول من الفاعل، أنتم معي ولا لا؟ طيب المثال، تصبب زيد عرقا مثلا، تصبب زيد عرقا، عرق تمييز صح؟ محول عن أي شيء؟ عن الفاعل. اجعل عرق فاعل، ها تصبب عرق زيد، إذن التمييز محول من الفاعل، التمييز محول من الفاعل، ها واضح ولا لا؟ طيب الثاني، التمييز يحول من المفعول، التمييز يحول عن المفعول، يحول عن المفعول، ما هو من المفعول، عن المفعول، يحول عن المفعول، يحول عن الفاعل، يحول عن الفاعل. يعني نستطيع أن نأخذ التمييز ونجعله فاعل لكن حولناه عن الفاعل، وحولناه عن المفعول، حولناه عن المفعول. نشوف هل الناظم مثل؟ لا ما مثل، لكن فجر الأرض عيونا، هذا صحيح، ها وفجرنا الأرض عيونا، هذا محول عن المفعول، فجرنا الأرض عيونا، هذا محول عن المفعول. كيف أعرف؟ ها تقول فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض، واضح ولا لا؟ الثالث، ثالث أنه يحول عن المبتدأ، أنه يحول عن المبتدأ، ثم يقول لا يحول عن المبتدأ. قال زيد أكرم منك أبا، زيد أكرم منك أبا، هذا محول عن المفعول، عن المبتدأ، محول عن المبتدأ، زيد أكرم منك أبا، شلون كيف؟ يلا أعطني التمييز، اجعل المبتدأ، أبو زيد أكرم منك، أبو زيد أكرم منك. قال الله جل وعلا أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، شرب مالا، تمييز، تمييز نسبة ولا من بهم من الذوات؟ نسبة، نسبة، نسبت المال إلى الكرم، سبت المال إلى الكرم. طيب أنا أكرم منك مالا، محول عن الفاعل أو عن المفعول أو عن المبتدا؟ ها انتبهوا، التمييز هل يصلح مكان الفاعل أو المفعول أو المبتدا؟ المبتدا. أنا أكرم منك مالا، اجعل مالا مبتدا. ها مالي ها أكثر من مالك، أو أكثر، أنا أكثر منك مالا، ها مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك. إذن هنا يكون محول عن المفعول، هنا المفعول المبتدا، المبتدا. بقي عندنا القسم الرابع، البقية القسم الرابع ها أن يكون غير محول، تمييز غير المحول، تمييز غير المحول. تقول مثلا امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء، هذا خلاص غير محول، غير محول. ها واضح ولا لا؟ طيب هذا بالنسبة، نعم هذا امتلأ. لحظة، الأول محول عن شيء، عن الفعل، مثل ها تصبب زيد عرق، يعني تصبب عرق زيد. الثاني محول عن عن المفعول، وفجرنا الأرض عيونا، يعني فجرنا عيون الأرض. الثالث محول عن المبتدأ، أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. اجعل التمييز مبتدأ، ها مالي أكثر من مالك، ها مالي مبتدأ أكثر خبر، واضح ولا لا؟ القسم الرابع والأخير غير المحول، التمييز غير المحول، يعني ما يصلح لا فاعل ولا مفعول ولا مبتدا. اذا وش يكون؟ غير محول عن شيء، غير محول عن شيء. مثل ها امتلأ الإناء ماء، ما تصح تقول امتلأ ماء الإناء، ما يصير الماء ما يمتلي، صح ولا لا؟ ولا يكون فاعل امتلأ ماء الإناء، ما يصير، واضح ولا لا؟ اذا هذا غير محول، امتلأ الإناء ماء وشرب ماء، تمييز. طيب المبحث الأخير غير محول، يكون في الذوات، نعم يكون في الذوات غير محول، اي نعم يكون في الذوات فقط، غير محول يكون في الذوات فقط، نعم. طيب بقي عندنا بالنسبة تمييز العدد، تمييز العدد هذا مهم، تمييز العدد وهو ثلاث أقسام، ثلاث أقسام. القسم الأول، القسم الأول الثلاثة والعشرة وما بينهما، الثلاثة والعشرة وما بينهما تمييزها جمع منصوب، تمييزها جمع منصوب، إيه مجرور، مجرور جمع مجرور، عندك اكتب إيه مجرور، لا مجرور ما نقول منصوب، خطأ خطأ، مجرور. إذن العشرة، الثلاثة والعشرة وما بينهما ها تمييزها جمع مجرور، جمع مجرور. ها تقول اشتريت ثلاثة كتب، اشتريت ثلاثة كتب، اشتريت ثلاثة كتب، شوف جمع، ثم معي؟ طيب اطلع ثلاثة أربعة إلى عشرة، اشتريت أربعة كتب، خمسة كتب، عشرة كتب. إذن من الثلاثة إلى العشرة وما بينهما، ما الذي بينهما؟ أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. فمن الثلاثة إلى العشرة تمييزها يكون جمع ومجرور، جمع مجرور، واضح ولا لا؟ نعم مضاف مضاف إليه، خاص ما نعربه تمييز منصوب، لا نعربه مضاف ومضاف إليه، يكون مجرور تمييزه، واضح. القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني المئات والألوف، المئات والألوف، يعني المئة والألف، إذا قلنا المئات والألوف يعني المئة والألف، تمييزها مفرد مجرور، تمييزها مفرد مجرور. تقول عندي مئة كتاب، عندي مئة كتاب، لأن المئة سهلة، مئة كتاب سهلة، كل طالب علم أقل شخص، أقل شخص يكون عندي مئة كتاب، أي مئة كتاب، وعندي ألف محمد ريال. نعم ملقتني الكتب. نعم وعندي 1000 ريال. طيب الآن هذه 100 وهذه 1000، أين تميزها؟ تميز 100 كتاب، وتميز 1000 ريال، لكنه مجرور، ما تعربه تميز، لا تعربه مجرور. يعني تقول مثلا عندي 100 كتاب، عندي 100 كتاب، من يعربها؟ عندي ظرف. نعم يلا يا أحمد مستعجل، دائما مستعجل ترى خطأ. نعم نعم عندي، عندي ظرف مكان. نعم. منصوب على الظرفين. نعم عندي يعني. نعم والياء عندها وهو مضاف، والياء مضاف. نعم طيب لماذا كسر عندي؟ احسنت، حركة مناسبة، اشتغال بحركة مناسبة يعني. لكن ما عربت عندي إلى الآن، وش عرب عندي؟ طيب مبتدأ يعني؟ مبتدأ، هل صحيح مبتدأ؟ نعم احسنت، خبر مقدم، خبر مقدم، لأن لا يجوز الابتداء ها بالظرف ولا بالنكرة ولا بالجر المجرور، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نامرة. طيب أكمل. نعم عندك، مش المثال عندي 100 كتاب. طيب 100 أكمل الشيخ أنت. نعم مبتدأ مؤخر مرفوع ضمه. نعم وهو أحسنت، كتاب مضاف إليه. طيب أين التمييز؟ كتاب. هل نعرف التمييز؟ لا، نعرف مضاف ومضاف إليه. هذا هو القسم الثاني. بقنا يجوز الابتداء بالظرف والغير مروي كمان. لا يجوز الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ما هو جر مجرور ما قاله. هذا بيت، بيت هذه منظومة ابن مالك يعني. يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. تبي تكتبها كلها يا ابو احمد؟ هذه كلها لا يجوز الابتداء بها. لكن على كل حال الشاهد ان عندي هنا ها ظرف، الظرف لا يبتدا به، لا يبتدا به. طيب هذا القسم الثاني. القسم الثالث، القسم الثالث ما عدا هذين القسمين، ما عدا هذين القسمين فيكون تمييزه منصوب، فيكون تمييزه منصوب. طيب ما الذي عدا هذين القسمين؟ ها نقول من 11 إلى 19، من 11 إلى 19 تمييزه منصوب، من 11 إلى 19 تمييزه منصوب، والعشرون وأخواتها تمييزه منصوب، عشرون وأخواتها تمييزه منصوب. واضح ولا لا؟ طيب 13 تقول عندي 13 ها كتابا، 14 كتابا، 15 ها كتابا، 16 17 18 19 كتابا. واضح ولا لا؟ وش كنت تميزها؟ 13 إلى 19 ها منصوب، مفرد منصوب. طيب وعشرون وأخواتها، وش أخوات 20؟ 20 لا ما 21، 20 30 ها 20 30 40 50 60 70 80 90، هذه أخوات 20، تمييزها مفرد منصوب أيضا. ها تقول عندي 20 كتابا، 30 كتابا، 90 كتابا، إن هذا أخي له 99 ها ناجة. وش عرب ناجة؟ ها شوف مفرد، تمييز، تمييز منصوب على نصبه الفتحة. طيب الأعداد الآن استغرقناها كلها ولا لا؟ ها من 3 إلى 10 ها جمع مجرور، صح ولا لا؟ طيب المئات والألوف مفرد مجرور، من 13 من 11 إلى 19 منصوب، 20 وأخواتها منصوب، إذن انتهت الأعداد ولا لا؟ هذا هو، هذا هو التمييز، هذا هو التمييز. صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، قوله جل وعلا إن هذا أخي له 99 نعجة، ها، ولي نعجة واحدة. وشرب نعجة أخي له 99 نعجة. من يعرف؟ إن هذا أخي. نعم. إن حرف نصب. نعم. اسم إن مبني على الضم في محل نصب اسم إن. نعم. نصب اسم إن. إن هذا نعم أخي. نعم. يقول ما يجي. نعم. هيا أخي ما أرجع لكم والله. نعم. نعم شف. ها؟ أي. هذا بدل. هذا يكون بدل من اسم الإشارة. يكون بدل من اسم الإشارة. يعني هذا أخي بدل. أخي بدل. وهو ها يكون منصوب الأصل. تقولها إن هذا أخا. لكنه منصوب وجر لحركة المناسبة أخي، واضح ولا لا؟ له واحتمال يكون خبر، احتمال يكون خبر. والجملة الثانية له نعجة مبتدأ وخبر آخر، واحتمال أن أخي بدل من هذا. والخبر ها إن هذا له 99 نعجة، إن هذا له 99 نعجة، واضح ولا لا؟ يحتمل هذا وهذا. طيب إن هذا أخي له 99 نعجة. نعم له فايز. نعم. طيب اللام حرف جر. نعم في محل جر. طيب وش إعراب له في أي مكان إعرابه؟ جر مجرور شبه جملة وهو مفرد. لا ما سمع. نعم نعم نعم لو سوسو نعجة مرة فينا إعراب شبيه بها قبل قليل. ها 90 وش إعرابها؟ له 90 التقدير 90 نعجة له. طيب له خبر مقدم مقدم وتسعون إن هذا أخي له 90 ها 90 نعم مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر. والواو حرف عطف 90 معطوف أخي له 90 وتسعون نعجة شرب نعجة تمييز منصوب منصوب. واشتعل الرأس شيبا اشتعل الرأس شيبا. يلا فايز هذه عليك. اشتعل اشتعل اشتعل فعل ماضي. صح فعل ماضي مبني عامد بناء الفتح. أنا الرأس فاعل مرفوع عامد رفع الضمة. شيبا اشتعل الرأس شيبا شيبا اسكت اعطوا مجال. درسنا الليلة وش هو؟ تميز. نعم شيبا تميز. طيب محول على الفاعل ولا المفعول؟ الفاعل على الفاعل. اشتعل شيب اشتعل شيب الرأس اشتعل شيب الرأس. واضح ولا لا؟ طيب إن هذا أخي له 99 نعجة. نعجة تمييز محول عن أي عن أي شيء مع الإعراب اتضح قبل قليل. محول عن الفاعل ولا المفعول ولا المبتدأ؟ مبتدأ. إن هذا أخي له 99 نعجة يعني إن هذا أخي ها ها نعجة له. إن هذا أخي له 99 إن هذا أخي له 99 نعجة. نعم نعم نعم. إن لأخي نعم إن إن أخي له 99 نعجة. نعم إن نعجة لأخي إن نعجة لأخي لأن إن تطلع على الجمل الإسمية والجمل الإسمية هو لها مبتدأ وهذا إذن هو محول عن شيء عن المبتدأ. نعم هو المحول عن المبتدأ هو المحول عن اسم التفضيل زي مثلا أنا أكثر من كمالا قل من أشد من أبوين بيقول إنه إيه كل واحد لو بعد اسم التفضيل أفعل التفضيل هو المبتدا، هو اللي يكون محل المبتدا. أنت الآن يعني وش المثال اللي عندك؟ وش المثال الأول؟ وقالوا من أشد منه. لا لا أنا أكثر من كمالا. طيب أكثر من كمالا، مالا ضحى مبتدا، ها مالي أكثر من مالك. ثاني ثاني ما هو؟ وقالوا من أشد منه قوة. من أشد منه قوة، ها قوتي أكثر من قوتك، قوتي أشد من قوتك، إذن محول على المبتدا. نعم. وش يقول لك عندك أشد من قوة محول عن شيء؟ يقول الاسم إنه أضيف إلى اسم التفضيل تكون تمييز يعني. نعم. إذا أضيف إلى اسم التفضيل. لا لا. قالوا من أشد من قوة، قوة تمييز لأنه وقعت بعد اسم التفضيل. نعم. فلان أكرم من ياسم. لا لا لا. أشد من فلان أضيفت إليه. التفضيل ولا مضاف إليه اسم التفضيل. لكن محول عن شيء يقول. لا مش محول. إيه. نعم. صلى الله وسلم على